لأن سائر الجسد يتبع هذه الأعضاء الأربعة في وجوده، والتابع في الوجود تابع في الحكم. وخلاصة القاعدة أنك متى ما رأيت شيئا يتبع شيئا، سواء متابعة وجودية عرفية أو شرعية، فاعلم مباشرة أنه يأخذ حكم متبوعه، فإياك أن تفرد التابع عن متبوعه بحكم خاص.